آمنت بآيات الله لخلقه وحرت في الملكوت وإنزال آدم إلى الأرض ليحيا عليها وفيها يموت ونوح صاحب الطوفان بفضل الله قال نجوت ونوح صاحب الطوفان بفضل الله قال نجوت وأبينا إبراهيم يحطم الأصنام ولا يستطيع السكوت ويونس عليه السلام وكم لبث في بطن الحوت وأيوب إذ نادى ربه أن لا إله إلا أنت حي لا تموت ويعقوب إذ ابيضت عيناه ويعقوب إذ ابيضت عيناه من الحزن فسلم لذي الجبروت وإنزال الملكين ببابل هاروت وماروت وسليمان سخرت له الرياح والجن بأمر صاحب الملكوت وحرت بموسى وأمه كيف ألقته في التابوت وحررت بموسى وأمي كيف ألقته في التابوت ورعاية فرعون له وهو على من الطاغوت وحررت بعزير يسأل ربه كم يوم غفوت وحرت بعزير يسأل ربه كم يوم غفوت وعيسى ابن مريم كيف نجاه الله من الموت وحرت بعش حمامة ونسيج عنكبوت وقدم كافر إلى الغار تقترب ولا تفوت وقرآن أنزل على قلب النبي أغلى من الياقوت وكيف لي أن أحتار وكيف لي أن أحتار وكل من صنع هذا حي باق لا يموت حي باق لا يموت حي باق باق باق